السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك أسماءه وتعالى صفاته: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذه آية جليلة فيها يمتن الله تعالى على عباد المؤمنين بأنه فرض عليهم جل ذكره المساواة في القصاص في القتلى، وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول، إقامة للعدل والقسط بين العباد. وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم، حتى أولياء القاتل، حتى القاتل بنفسه، إعانة ولي المقتول، إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص ويمكنه من القاتل، وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد ويمنعوا الولي من الاقتصاص كما كانت عليه عادة الجاهلية. وروى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان يتبع المعروف ويؤدي بإحسان، يتبع بالمعروف ويؤدى إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قتل بعد قبول الدية، يعني سبحان الله العظيم، هذا تشريف وتخفيف لهذه الأمة، لأن الأمم السابق لم يكن فيها الدية، يعني كانت اليهود لعن الله عليهم ليس عندهم إلا القصاص أو العفو فقط، ليس عندهم دية. وكذلك النصارى كان عندهم العفو ليس عندهم قصاص. فربنا شرع لهذه الأمة الخيار بين هذه الثلاث رحمة وتخفيف منه سبحانه. قال: الشعبي نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا، فقالوا: نقتل بعبدنا فلان ابن فلان، يعني بالعبد يقتل الحر، وبفلانة فلان ابن فلان، يعني يقتلون بالمرأة الرجل، ونحو كذلك ذكر عن قتادة رحمة الله عليهم. وقوله تعالى: كتب عليكم القصاص، كتب معناه فرض وأثبت، ومنه قول عمر ابن أبي ربيعة: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. والقصاص مأخوذ من قص الأثر وهو اتباعه، ومنه القاص لأنه يتبع الآثار والأخبار، وقص الشعر اتباع أثره، فكأن القاتل سلك طريقا من القتل فقص أثره فيها ومشي على سبيله في ذلك، ومنه فارتد على آثارهما قصصرا. وقيل القص القطع، يقال قصصت ما بينهما، ومنه أخذ القصاص لأنه يجرحه مثل جرحه أو يقتله به. وصورة القصاص هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل، لأن القاتل الولي المقتول مخير بين هذه الثلاث: إما أن يقتل، وإما الدية، وإما العفو. فصورة القصاص هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلام لأمر الله تعالى، هذا كله في العمد، قتل العمدي، والانقياد لقصاصه المشروع، وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قاتل وليه وترك التعدي على غيره، كما كانت العرب تتعدى فتقتل غير القاتل. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل غير قاتله، ورجل قتل في الحرم، ورجل أخذ بذحول الجاهلية. نسأل الله العافية. ذحول الجاهلية هو الحقد والعداوة. وقال الشعبي وقتادة وغيرهما إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان، لا شك في هذا. فكان الحي إذا كان فيهم عز ومنعة فقتل لهم عبد، قتله عبد قوم آخرين قالوا لا نقتل به إلا حرا، وإذا قتلت منهم امرأة قالوا لا نقتل به إلا رجلا، وإذا قتل لهم وضيع قالوا لا نقتل به إلا شريفا، ويقولون القتل أوقى للقتل بالواو والقاف، ويروى أبقى بالباء والقاف، ويروى أنفى بالنون والفاء. فربنا تعالى نهاهم عن البغي، فربنا نهاهم عن البغي سبحانه، فقال كتب عليكم القتال في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، وإلى أن قال ولكم في القصاص حياة، تبارك ربي جل ذكره. وهنا يا إخواني مسألة مهمة جدا، لا خلاف في أن القصاص في القتلى لا يقيمه إلا أولو الأمر، هذا مهم، لا يقيم القصاص إلا أولو الأمر، أولو الأمر هم الذين يقيمون القصاص، وفرض عليهم ذلك، فرض عليهم النهوض بالقصاص لأنه لا يتهيأ للمسلمين جميعا أن يقوموا به، لا يتهيأ للمسلمين جميعا أن يقوموا بالقصاص وأن يجتمعوا على القصاص، وإنما ذلك لولي الأمر، فأقام المسلمون السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود، فخاطب الولي بالقصاص وخاطب غيره بأن يعين الولي على ذلك، وقول كتب عليكم القصاص أي فرض إذا كان القتل عمدا، فأما إذا كان خطأ فتكلمنا عنه في سورة المائدة بما فيه بيان وتفصيل. واتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلك للسلطان أو من نصبه السلطان لذلك، ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض. وأجمع العلماء كما ذكر القرطبي رحمه الله على أن السلطان على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحد من رعيته، إذ هو واحد منهم، وإنما له مزية النظر لهم كالوصي والوكيل، وذلك لا يمنع القصاص، وليس بينه وبين العامة فرق في أحكام الله عز وجل. نسأل الله أن يقيم هذا الكلام الجميل بين الناس، لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرجل شكى إليه أن عاملا قطع يده، قال لئن كنت صادقا لأقيدنك منه. وروى النسائي رحمة الله عليه عن أبي سعيد الخدري قال بين رسول الله يقسم شيئا إذ أكب عليه رجل فطعنه رسول الله بعرجون كان معه، فصاح الرجل فقاله رسول الله تعالى فاستقد، قال بل عفوت يا رسول الله. وعمر رضي الله عنه خطب الناس فقال ألا من ظلمه أميره فليرفع ذلك إلي أقيده منه، فقام عمرو بن العاص فقال يا أمير المؤمنين لئن أدب رجل منا رجلا من أهل رعيته لتقصنه منه، قال كيف لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. الله أكبر. وفي رواية أبي داود قال خطبنا عمر رضي الله عنه فقال إني لم أبعث عمال ليضربوا أفشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل ذلك بي فليرفعه إلي أقصه منه. لا إله إلا الله، آمنت بالله العظيم، سبحان الله العظيم. ولكن اعلم أن القصاص ليس بلازم، ليس القصاص اللي هو القتل في العمد ليس بلازم، إنما اللازم ألا يتجاوز القصاص وغيره من الحدود إلى الاعتداء. فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفو فذلك مباح، فذلك مباح. قال الله تعالى الحر بالحر. ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه، فبينت حكم الحر إذا قتل حرا، وحكم العبد إذا قتل عبدا، وكذلك الأنثى إذا قتلت أنثى، ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر، ولم تتعرض إلى أحد النوعين إذا قتل الآخر. وقالوا الآية محكمة وفيها إجمال، الآية محكمة وفيها إجمال. وبينته قول الآية في قول تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وبينه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بسنته لما قتل اليهودي بالمرأة، والحديث رواه البخاري ومسلم، لما قتل اليهودي امرأة على في على ذهب معها، فرد رأسها بين حجرين، فقيل لها من قتلك؟ فلان فلان، إلى أن ذكر اليهودي، فأشرد رأسها نعم، فجاء باليهودي فاعترف، فرد رأسه بين حجرين. وقال الكوفيون والثوري يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي، يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي. واحتجوا بقوله تعالى يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فعم، وقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قال والذمي مع المسلم متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد، فإن الذمي محقون الدم على التأبيد والمسلم كذلك، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام، والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم، فدل على أن مساواته لذمه، إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه. وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى اتفقوا على أن الحر يقتل بالعبد كما يقتل العبد بالحر، وقول داود، وروي ذلك عن علي بن مسعود رضي الله عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب وقتادة وابراهيم النخعي والحكم ابن عيينة. وجمهور العلماء ذهبوا إلى أنه لا يقتل الحر بالعبد، لا يقتل الحر بالعبد، والله أعلم، يعني لعل الأدلة الظاهرة أن العبد إذا قتل، أن الحر إذا قتل عبدا يقتل به، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، فلم يفرق بين حر وعبد، والحديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وجمهور العلماء على أنه لا يقتل مسلم بكافر، وهذا هو الرأي الأصح، لا يقتل مسلم بكافر، والحديث أخرجه البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولا يصح ما روي عن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكافر، لأن الحديث منقطع. وكذلك لا يصح في الباب إلا حديث الإمام البخاري الذي رواه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر. نعم. وأيضا أجمع العلماء على أن الأعور والأشل إذا قتل رجلا سالم الأعضاء أنه ليس لولي أن يقتل الأعور ويأخذ منه نصف الدية، من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعور، وقتل ذا يدين وهو أشل، فهذا يدل على أن النفس مكافئة للنفس، ويكافئ الطفل فيها الكبير. والعلماء قد أجمعوا أن الدية لا تجتمع مع القصاص، وأن الدية إذا قبلت حرم الدم وارتفع القصاص، حرم الدم وارتفع القصاص. والمرأة أجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، إلا ما روي عن الحسن وعطاء لا يقتل الذكر بالأنثى، وروي ذلك عن علي قال ابن المنذر ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني سواء الرجل لو قتل المرأة يقتل بها. وفي حديث أنس إثبات القصاص بين الرجل والمرأة، وذلك أن رجل من اليهود كما ذكرنا قتل جارية من الأنصار بالحجارة على حلي لها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فرجم بالحجارة، يعني ضرب بالحجارة حتى مات، يعني رد رأسه بين حجرين حتى مات كما فعل بالجارية. والجمهور لا يرون الرجوع بشيء، وفرقة ترى الاتباع بفضل الديات، وهذا خطأ ليس بصحيح. وقال ابن العربي، لا داعي لذكر كلام ابن العربي لأن فيه تشنيع نوعا معا على أهل العلم، يعني يقول: ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا يقتل الحر بعبد نفسه. وروى في ذلك حديث عن الحسن عن سمر أن الرسول عليه السلام قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. قال: هو حديث ضعيف. الحديث وإن كان ضعيفا نعم، ولكن صح بعض أهل العلم. و يعني نترك كلام من العربي لأن فيه تشنيع على أهل العلم في هذه المسألة. وهنا مسألة: إذا قتل الوالد ولده، إذا قتل الوالد ولده، فذهب جمهور أهل العلم لأنه لا يقتل الوالد بولده، واحتجوا بالحديث وما رواه التلميذ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد. والحديث رواه الإمام أحمد بن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: قتل رجل ابنه عمدا فرفع إلى عمر رضي الله عنه فجعل عليه 100 من الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 ثنية، وقال: لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل الوالد بولده لقتلتك. هذا الحديث ضاعفه كثير من أهل العلم وصححه بعض أهل العلم، يعني ضاعفه عدد كبير من الأئمة المتقدمين: علي بن المديني والترمذي وابن القطان وعبد الحق الإشبيلي وكذلك العلامة أحمد شاكر، ولكن صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوطي رحمة الله عليه في تحقيق المسند. وابن المنقم قال ذكر أن هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء، وبين ذلك ابن القطان أيضا رحمة الله عليه. وأورد ابن عبد الهادي أحاديث الباب وضعفها، ولا يقتل الوالد بولده. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يقتل الوالد بولده، وهو قول ابن نافع وابن الحكم وابن المنذر. والإمام مالك رحمة الله عليه ذهب إلى أنه إن قتله حذفا بالسيف ونحوه لم يقتل به، وإن ذبحه، يعني ليس هنا في شبهة إنما واضح العمد فيها، وإن ذبحه أو قتله قتلا لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه أقيد به. ولذلك قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم فالرجل يقتل ابنه عمدا، فقال الطائفة: لا قود عليه وعليه ديته، وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، يعني سبحان الله الجمهور يقولون ذلك. وروي ذلك عن عطاء ومجاهد، قال مالك وابن نافع وابن عبد الحكم يقتل بهم، وقال ابن المنذر: وبهذا نقول لظاهر الكتاب والسنة. فأما ظاهر الكتاب فقول: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد، والثابت عن رسول الله: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. ولا نعلم خبرا ثابتا يجب به استثناء الأب من جملة الآية، وقد روينا فيه أخبارا غير ثابتة. وذكر القرطبي رحمة الله عليه قال: لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنه متعمدا مثل أن يضجعه ويذبحه أو يصبره مما لا عذر له فيه ولا شبهة في ادعاء الخطأ أنه يقتل به قولا واحدا، أما إذا رماه بالسلاح أدبا أو حنقا فقتله ففيه في المذهب قولان. وهنا مسألة أخرى: هل يقتل الجماعة بالواحد؟ قال ابن العربي وقد استدل الإمام أحمد بهذه الآية على أنه لا تقتل الجماعة بالواحد، قال: لأن الله شرط المساواة ولا مساواة بين الجماعة والواحد. والجواب أن المراد بالقصاص في الآية قتل من قتل كائنا من كان، ردا على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم يقتل، وتقتل في مقابلة الواحد مئة افتخارا واستظهارا بالجاه والمقدرة. فأمر الله تعالى بالعدل والمساواة، وذلك بأن يقتل من قتل. وقد قتل عمر رضي الله عنه سبعة برجل بصنعاء، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وقتل علي رضي الله عنه الحرورية بعبد الله بن خباب، فإنه رضي الله عنه توقف عن قتالهم حتى يحدثوا، فلما ذبحوا عبد الله بن خباب كما تذبح الشاة وأخبر علي بذلك قال الله أكبر، نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب، فقالوا كلنا قتل ثلاث مرات، فقال علي لأصحابه دونكم القوم، فما لبث أن قتلهم علي رضي الله عنه وأصحابه رضي الله عنه. وفي الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. آمنت بالله، آمنت بالله. شوف هذا الحديث، سبحان الله العظيم. والحديث صحاه العلامة الألباني رحمة الله عليه وصحاه المنذري كذلك. وأيضا فلو علم، لو علم الجماعة أنهم إذا، لو علم جماعة يتآمرون على قتل أحد، لو علموا أنهم إذا قتلوا واحد لم يقتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم، وبلغوا الأمل من التشفي. ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ. وروى الأئمة عن أبي شريح الكعبي قال صلى الله عليه وسلم ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين، أن يأخذ العقل أو أن يقتله. وهذا حديث صحيح. والعقل والدية، قيل للدية عقل لأن القاتل كان يأخذ الإبل مئة إبل ويعقلها بالعقال يعني بالرباط في فناء بيت المقتول حتى يعني يقبلوا هذه الدية، لذلك سميت عقل. واختلف أهل العلم في أخذ الدية من قاتل العمد، فقال الطائفة ولي المقتول بالخيار، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرضى القاتل. وهذا يعني لا شك أنه ظاهر الآية، يعني أن الصاحب أن ولي المقتول بالخيار بين أن إما أن يقتل وإما أن يقبل الدية وإما أن يعفو. فمن عفي له من أخيه شيء، هذه الآية قول الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، أي ترك له دمه في أحد التأويلات على ذلك ورضي منه بالدية، فاتباع بالمعروف أي فعل صاحب الدم اتباع بالمعروف في المطالبة بالدية، وعلى القاتل أداء الدية إليه بإحسان أي من غير مماطلة وتأخير عن وقت، ذلك تخفيف من ربكم رحمة، لأن من كان قبلنا كما ذكرنا لم يفرض عليهم غير النفس من نفس، فتفضل الله على هذه الأمة بالدية إذا رضي بها ولي الدم كما ذكر أهل العلم. قال آخر من أهل العلم ليس لولي المقتول إلا القصاص ولا يأخذ الدية إلا إذا رضي القاتل، رواه ابن القاسم عن مالك والمشهور عنه. وذكر عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو سوط أو بعصا فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدا فقود يده، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني عميا أو رميا يتكون حرب ولا يدرى من قتل هذا، يكون بين اثنين بين قبيلتين مثلا اقتتال ويسقط أناس ولا يدرون من بعينهم قتلوا هذا الذي قتل. واستدلوا بحديث أنس في قصة الربيع حين كسر ثنية المرأة والرسول صلى الله عليه وسلم قال له القصاص كتاب الله يا أنس، قال ولم يخير المجني عليه بين القصاص والدية. ونقول والله أعلم ليس في الآية دليل أنه لا له أن يأخذ الدية، قالوا ذلك، قال أهل العلم ذلك الذين ذهبوا لهذا، لكن لا في أول الحديث أنهم لم يقبلوا الدية، عرضوا عليهم الدية ولم يقبلوها، وإنما رسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لأن أولياء البنت طالبوا بالقصاص، فلذلك قال طالب الرسول بالقصاص صلوات الله وسلامه عليه بناء على طلب أولياء البنت التي قصرت ثنيتها. وأيضا حديث أبي شريح هو أصح في هذا. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل، وهو حديث ثابت في الصحيحين، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يفدي، إما أن يقاد وإما أن يفدي. وهنا مسألة مهمة ألا وهي إذا قتل المقتول وخلف ورثة صغارا وكبارا، إذا قتل المقتول وخلف ورثة صغارا وكبارا، فيها بعض الخلاف بين أهل العلم. فمذهب الشافعي أن يحبس القاتل حتى يبلغ الصغار ويفيق المجنون. وأما لو افترضنا أن هذه المسألة عفى فيها بعض الكبار، فإذا عفى أحد أولياء الدم عن حقه في القصاص وكان بالغا راشدا أهلا للتصرف سقط حقه فيه، وبذلك يسقط القصاص كله، لأن القصاص لو تصور تجزؤه، فإذا سقط بعضه سقط جميعه ضرورة، ويستوي في ذلك أن يعفو واحد منهم فقط أو يعفو أكثرهم، وسواء كان عفو في مقابل الدية أو لا. ومن لم يعفو منهم فليس له إلا أن يأخذ نصيبه من الدية من مال القاتل أو من بيت مال المسلمين، ولا يأخذه من عصبة القاتل ما لم يتطوعوا، إذ لا يلزمهم دفع الدية إلا في قتل الخطأ. وقد روي ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ولم ينكر عليهما. والدليل أن الله تعالى جعل حق القصاص بيد الأولياء، فإذا تنازل أحدهم بطل القصاص، وبناء على هذا لا نكون في حاجة إلى انتظار بلوغ الصغار حتى يبدو رأيهم في العفو كما ذهب إليه الشافعي رحمة الله عليه. أما إذا تمسك البالغون الراشدون منهم بالقصاص فلا يجب في هذه الحال أن ينتظر حتى يبلغ الصغار، هذا القول الراجح من أقوال العلماء والله أعلم، بل يجوز لهم تنفيذ القصاص إذا اتفقوا عليه. قال الكساني في بدائع الصنائع: وإن كان فيهم صغير وكبير، فإن كان الكبير هو الأب بأن كان القصاص مشتركا بين الأب وابنه الصغير فللأب أن يستوفي بالإجماع، لأنه لو كان لم يقاصص كان للأب أن يستوفيه، فها هنا أولى. وإن كان الكبير غير الأب بأن كان أخا فللكبير أن يستوفي قبل بلوغ الصغير عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف. والشافعي رحمهم الله تعالى ليس له ذلك قبل بلوغ الصغير، عند أبي يوسف والشافعي يقولون ليس له القصاص قبل بلوغ الصغير. وفي منح الجليل للشيخ عليش قال نقل عن مدونة وهو مالكي قال: وإن كان أولاد المقتول صغارا وكبارا، فإن كان الكبار اثنين فصاعدا، فلهم أن يقسموا ويقتلوا ولا ينتظر بلوغ الصغير، وإن عفى بعضهم فللباقي والأصاغر حظهم من الدية. وقال: وإن كان المقتول أولياء صغار وكبار، فللكبار أن يقتلوا ولا ينتظروا الصغار، وليس الصغير كالغائب يكتب له فيصنع في نصيبه ما يحب، والصغير يطول انتظاره فيبطل الدم. وأما ابن قدام رحمة الله عليه ذكر قال إذا وجب القصاص لصغير لم يجز لوليه العفو، لأنه ذهب على مذهب هذا مذهب الإمام أحمد، لم يجز لوليه العفو إلى غير مال لأنه لا يملك إسقاط حقه، وإن أحب العفو إلى مال وللصبي كفاية من غيره لم يجز لأن فيه تفويت حقه من غير حاجة. فإن كان فقيرا محتاجا ففيه وجهان، أحدهما له ذلك لحاجته إلى المال لحفظه، قال القاضي هذا أصح، والثاني لا يجوز لأنه لا يملك إسقاط قصاصه، وأما حاجته فإن نفقته في بيت المال، والصحيح الأول. والشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى قال في جماعة اشتركوا في قتل رجل وله ورثة صغار وكبار، فهل لأولاده الكبار أن يقتلوهم أم لا؟ وإذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار فهل يقتلون أم لا؟ الجواب قال الحمد لله إذا اشتركوا في قتل وجب القود على جميعين باتفاق الأئمة الأربعة، وللورثة أن يقتلوا ولهم أن يعفوا، فإذا اتفق الكبار من الورثة على قتل فلهم ذلك عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، وكذا إذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار فيقتلون. نعم. وأما الشافعي فقال يحبس القاتل إلى اجتماع غائبهم وبلوغ صغيرهم، ويعني ماذا بالإمام الشافعي في هذا الصراحة فيه تجديد والله أعلم، ولكن يعني كذكرنا كلام الأئمة وكلام شيخ الإسلام تيمية في مثل هذه المسألة. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فدية العمد على القاتل، فمن عفي له من أخيه يدل ذلك على أن دية العمد على القاتل. وأهل العلم اختلفوا في تعيينها، فقال الشافعي دية الحر المسلم 100 من الإبل لا دية غيرها كما فرض رسول الله عليه السلام، وبه قال بعض السلف. وقال مالك هي 3 أنواع: إبل وذهب وفضة، لا يؤخذ مما سوى ذلك من عروض ولا حيوان ولا غير ذلك. وموجبها 3 أشياء: قتل خطأ، وقتل شبه العمد، وقتل العمد. وهي من الإبل 100، ومن الذهب 1000 دينار، ومن الورق اللي هي الفضة 12000 درهم. قال ابن المنذر دية الحر المسلم 100 من الإبل في كل زمان كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف الذين ألزموا أهل الذهب أن الدية من الذهب 1000 دينار، واختلفوا فيما على أهل الفضة، فقال الثور والنعمان وصاحبه وأبو ثور على أهل الفضة 10000 درهم، وقال الحسن البصري وعروة ابن الزبير ومالك وأحمد وإسحاق على أهل الورق 12000 درهم. واختلفت الأخبار عن عمر في عدة عدد الدراهم، وليس فيها شيء يصح والله أعلم. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذه الآية حظ من الله تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب وحسن القضاء من المؤدي. وهل ذلك على الوجوب أو الند؟ قراءة الرفع تدل على الوجوب، قراءة الرفع التي نقرأ بها تدل على الوجوب، وهذا إذا كان في الديات فيدخل فيها جميع الحقوق المطالب بها من دين وغيره، وإن علم عسرته أنظره إلى الميسرة كما قال الله تعالى فنظرة إلى الميسرة، ذلك تخفيف من ربكم رحمة كما ذكرنا، لأن أهل التوراة كان لهم القتل ولم يكن عليهم غير ذلك، وأهل الإنجيل كان لهم العفو ولم يكن لهم قود ولا دية، فجعل ربنا تعالى ذلك تخفيفا لهذه الأمة، فمن شاء قتل ومن شاء أخذ الدية ومن شاء عفا، وهذا فضل ربنا تعالى، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، كما قال الحسن كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلا فر إلى قومه فيجيء قومه فيصالحون بالدية، فيقول ولي المقتول إني أقبل الدية حتى يأمن القاتل ويخرج فيقتله ثم يرمي إليه الدية، فلذلك الرسول ربنا تعالى قال فله عذاب أليم. واختلف العلماء في من قتل بعد أخذ الدية، فقال جماعة من العلماء منهم مالك والشافعي هو كمن قتل ابتداء، إن شاء الولي قتله وإن شاء عفى عنه عذابه في الآخرة، وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم عذابه أن يقتل البتة، ولا يمكن الحاكم الولي من العفو. وروا في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية، وهذا مرسل هو صحيح من كلام قتادة. وقال الحسن عذاب أن يرد الدية فقط ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن عبد العزيز أمره إلى الإمام يصنع فيه ما رأى. وروى الدارقطني هنا حديث أبي شريح الخزاعي قال صلى الله عليه وسلم من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرباع فخذه على يديه بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل، فإن قبل شيئا من ذلك ثم عاد بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا، والحديث ضعيف. وربنا يقول لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لكم في القصاص، هذا من الكلام البليغ الوجيز، ومعناه لا يقتل بعضكم بعضا. والمعنى أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه ازدجر من يريد قتل آخر مخافة أن يقتص منه فحيا بذلك معا. وكانت العرب إذا قتل رجل آخر حمي قبيلاهما وتقاتلوا، وكان ذلك داعيا إلى قتل العدد الكثير. فلما شرع الله القصاص قانع الكل به وتركوا الاقتتال، فلهم في ذلك حياة بفضل الله تبارك وتعالى. وربنا جل ذكره لا يشرع شرعا إلا في الخير العظيم للمسلمين، ولذلك ربنا تعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أي تتقون القتل فتسلمون من القصاص، ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى في غير ذلك، فإن الله يثيب بالطاعة على الطاعة تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه جل ذكره أن يرزقنا رضاه والجنة وأن يزيدنا من فضله وكرمه. وصدق الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، هذا حكم الكريم جل ذكره. ولما رأينا أحكام الله تغيرت في بلاد المسلمين وتبدلت، القاتل يدفع رشوة ويخرج، أو القاتل يسجن أياما أو سنين بعض السنين ثم يخرج، ولم يكن فيه حياة، بل الخوف يزداد والضغينة تزداد والقتل يكثر، ولم تنحق دماء المسلمين بذلك وتنقمع، ولم ينقمع الأشقياء لأنهم عرفوا أنهم إذا قتلوا يدخلون السجون ثم يخرجون بعد ذلك فيتجرؤون أكثر وأكثر. وأما لو قتل منهم القاتل وأقيم حد الله تعالى في بلاد الإسلام لانزجر الجميع. وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار تبارك الله العظيم. وربنا نكر الحياة في هذه الآية ولكم في القصاص حياة، نكر الحياة لإفادة التعظيم والتكثير. ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة خاصا بالخطاب دون غيرهم، وهذا يدل على أن الله جل ذكره يحب من عباده أن يعمل أفكارهم وعقولا في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب الأرباب، وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون لعلكم تتقون. وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر ربه ويعظم معاصيه فيتركها، فيستحق بذلك أن يكون من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين، وجنبنا الشياطين، واكفنا شر السوء وأهله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين.